بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة السابعة: العادة محكمة أو الرجوع للعرف والعادة فيما لم يحده الشرع. يعني أعراف الناس وعاداتهم، يمكننا أن نرجع إلى هذه الأعراف وإلى هذه العادات طالما أن الشرع لم يحكم في هذه المسائل التي فيها عادة وعرف للناس، ذلك لأن الشرع لن يسقط أو لن يترك حكما، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، معنى ذلك ورضيت لكم الإسلام دينا. معنى ذلك أن ما تركه الشرع ويوجد أعراف للناس وعادات قد وافق عليها الشرع، فنحكم بهذه العادة وهذا العرف إن لم يخالف الشرع. وهذا أصل واسع موجود ومنتشر في المعاملات والحقوق وغيرها، فإن كل حادثة تحتاج إلى أمرين: الأول معرفة حدها وتفسيرها، والآخر بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمس. فلو أن الشرع حد أو فسر أي مسألة ثم حكم، رجعنا إلى ما حده الشرع مثل الصلاة والصيام والزكاة، وأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفه بما يعرفونه ويعتادونه، فنرجع إلى العرف والعادة كصلة الرحم وكالرضا والقبض في العقود، فما تعرف عليه الناس أنه صلة الرحم أو رضا أو قبض فهو كذلك. يعني معنى ذلك يقول لك: فلو أن الحد أشار حد أو فسر أي مسألة ثم حكم، خلاص حد شيئا وقال مثلا الصلاة فيها كذا أو مسألة فلانية فيها كذا، حدها وعرفها كيف تكون المسألة، وأنت تصورت هذه المسألة عرفتها وعرفتها وفي حكم، خلاص نرجع للشرع. ولأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، بمعنى كما يقول صلة الرحم، الله سبحانه وتعالى حكم بأن صلة الرحم واجبة. طيب كيف تكون صلة الرحم؟ لم يكن الشرع يعني كيف تكون صلة الرحم، أو لم يستوعب الشرع كيفية الصلة، فإذا صلة الرحم تكون بما اعتاده الناس. يبقى إذا أنت عندما تذهب إلى رحمك وتأخذ معك فاكهة وتصعد، هذا من عادات الناس في هذه المسألة أن هذه صلة، خلاص الشرع وافق على أنها تكون صلة، هو الشرع قال لنا صلة الرحم واجب وجعل الصلة كما اعتدنا كما اعتدنا. وكالرضا والقبض في العقود، يعني كيف يكون الرضا؟ كيف يكون الرضا؟ قد يكون الرضا بأن يقول فلان أنا رضيت، أو يقول فلان أنا موافق، أو الرضا أن تدخل محل سوبر ماركت فتدخل وتأخذ السلعة وتدفع ثمنها، هذا معناه أن صاحب المحل راضي على ذلك لأنه تركك تدخل وأخذ ثمنها. قد يكون السكوت علامة الرضا كما في بعض في عقد البكر. فما تعرف عليه الناس أنه صلة رحم أو رضا أو قبض فهو كذلك. طيب من صلة الرحم إنك تذهب وتختلط بالنساء وبنات عمك وبنات عمتك وما إلى ذلك وتختلط وتمزح معهم، هذه من صلة الرحم، وهذا أمر اعتاده الناس ولكنه يخالف الشرع، فيخرج ذلك من هذا الذي هو صلة الرحم. عرفنا إذا ما تركه الشرع فيكون هذا الذي تركه الشرع كحد المسألة كحده، تركه الشرع هكذا خلاص يترك هكذا ولا إشكال في ذلك، طالما أن العرف حده وبينا كيف حده ولا يكون مخالفا شرعا. ومن فروع هذه القاعدة أن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران وجميع الخلق، فالإحسان هنا ما تعرف عليه الإنسان عن الناس، لأن الله أطلق ذلك في صلة الرحم تكون بما تعرف عليه الناس أنه صلة. يعني بنفسر ما مضى، يعني أطلق الله الإحسان إلى الوالدين، كيف يكون الإحسان إلى الوالدين؟ على حسب، ممكن مزاحك معها مع أمك مع أبيك، هذا من الإحسان، تعرف العرف على ذلك أنك إذا مزحت معهم وهم يرضون ذلك. طيب صلة مثلا بأن تحسن إلى كما قلنا إلى جيرانك أو إلى الرحم بما تعرف عليه الناس، يعني كان قديما الإحسان إلى الجيران بأن كل واحد يصنع طعاما ويفرقه على الآخر وهذا يعطي هذا، هذا من الإحسان. خلاص الآن قد تغيرت هذه الأعراف بعض الشيء، أصبح من إحسان مثلاً ممكن أن تهاديهم في في في في وقت مثلاً وقت عيد أو ما هذا إحسان. إذا ما تعرف عليه الناس ويعرف بأنه إحسان يكون إحساناً. ثانياً رضا مشروط في جميع المعاملات الرضا مشروط في جميع المعاملات والمعاوضات، ولم يشترط لفظ معين لإبرام العقد، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد حصل به المقصود، واستثنى العبارة بعض المسائل كالنكاح لخطره فاشترط أن يكون الإيجاب وقبول لفظا. هذه مثال أخرى الرضا. أصل الرضا إحنا كما يعني سوف تعرفون في الفقه أن الرضا شرط من شروط البيع، فلا بد من الرضا، من رضا المشتري والبائع، فبيع المكره لا يصح. ولكن كيف يكون الرضا؟ كما أسلفت وقلت كيف يكون الرضا، هذا أمر تركه الشرع ولم يحد، يعني لم يقول الشرع الرضا إما كذا وإما كذا وإما كذا، لم يقل هكذا الشرع ولكن تركه، فأي لفظ أو فعل دل على العقد حصل به المقصود، كما أسلفت وقلت لكم بأي طريقة إحنا كما نسمي البيع، يعني البيع والشراء حسب ما تعرف عليه الناس. قد تذهب إلى محل ولا تنطق كلمة وهو لا ينطق كلمة، تدخل فتعطي البائع 10 جنيهات وتشاور له على شيء معين فيعطيك هذا الشيء ويعطيك الباقي وتمشي ولا شيء. اللهم إنك قلت السلام عليكم ورحمة الله وقالكم عليكم السلام. لكن هذا تعرف عليه العرف أنه رضا، فإذا يكون رضا. إلا النكاح، طبعا النكاح مقصود هنا بالعقد، وإلا فمعروف أن البكر لو قال لها أبوها هل أنت موافقة فسكتت، فهذا من العرف تعرف أنها رضية. لكن طبعا كذلك حتى في مسائل في البكر، البكر قديما غير بكر حاليا، البكر قديما يعني كانت لا تخرج وكانت في عندها نوع من أنواع حق شديد جدا، قد تجد آية البكر مختلفة خالص يعني عن هذا تتكلم وتقول، بل في بعض الأحيان أو في بعض الأسر الفتاة البكر هي التي تأتي بعريسها وبخاطبها التي تريده الذي تريده لكي يطلب نكاحها من أبيها. فطبعا مثل هذه لابد أن إذا تكلم أبوها عنه أو عن غيره لابد أن يتكلم معه ويسمع منها، لأنه قد يكون في هذه الحالة مع هذه الفتاة أن سكوتها معناه أنها رفضة، لكن طريقة السكوت وما إلى ذلك هذا هو الذي نتكلم عنه. المهم أما في العقد فلا، أبوها أو وليها أما يعقد لها، فهنا عندما يعقد لها لابد يكون في إجابة، قلت زوجني زوجتك قبلت بهذه الألفاظ. طيب ثالثا كل عقد اشترط فيه القبض يرجع ذلك إلى العرف، طبعا حسب العرف، هو لأن العرف في القاهرة غير العرف في المنوفية في بعض الأحيان، غير العرف في القرى الداخلة، غير العرف كذلك طريقة أو طريقة البيع والشراء، البيع والشراء في النت القبض فيه غير البيع والشراء في السوق. يعني معنى الكلام أنك أنت لما تبيع وتشتري في النت أنت مش شايف أصلا لا ترى البائع ولا ترى السلعة، ولكن توجد مثلا بعض البيانات التي تجعلك تكون موافق، فأنت القبض مثلا هتقبض شيء كمال مثلا وهو سوف يعطيك السلعة في مكان معين، فقبض المال قد يكون بأنك يعني تضغط على على زر أو على مفتاح من هذه المفاتيح على الكيبورد كما نقول، وهذه إذا ضغطت عليها معناه أنك أنت كنت موافق، معناه أن المال أصبح هذا قبض، هذا تعرف عليه الناس أنه قبض. أما في السوق على حسب برضو القبض. المهم هنا القبض تعارف الناس كيف يكون القبض، وهذا قبض، فإذا العرف هكذا فالشرع يحكم به بهذا العرف. طيب من وجد لقطة عليه أن يعرفها حولا كاملا حسب العرف. طيب هذا شيء آخر، يعني أمر آخر، وهو أن الإنسان وجد لقطة. اللقطة هذه ما هي اللقطة؟ اللقطة هذه أنت واحد وهو ماشي وقع منه مثلا 1000 جنيه في ظرف، طيب وآخر وجدها في الشارع، هذه تسمى لقطة. الشرع هنا قال من وجد لقطة يعرفها لمدة سنة، وبعد السنة أصبحت له للذي التقطها. هذا هو العرف في هذا، خلاص. لو بعد ثلاث سنوات أربع سنوات أتى صاحبها، يلزم الذي التقط اللقطة أن يرد له إيه؟ هذا الذي وجده. لكنه بعد سنة، بعد تعريفه سنة، أصبحت له، خلاص. مسألة بسيطة واضحة. ولكن الشرع لم يتكلم كيف يكون التعريف. قديما كان يعرف عن المساجد، يقف على باب المساجد ويقول فيه حدث كذا وكذا، أو في واحد يمشي الأسواق يقول وجد كذا من أتى كذا. هذا الآن قد يكون الآن في مثل هذا مثلا تكتب أوراقا وتعلقها، أو إعلانا في جريدة أو في التلفاز أو ماذا، حسب العرف يبين كيف تقول أنني وجدت لقطة ومن أتى أنا اسمي كذا ورقم تليفوني كذا، وجدت لقطة، وجدت مبلغا من المال في المكان الفلاني. فيأتي فلان يقول أي مبلغ 1000 جنيه في الظرف لونه كذا ومكتوب عليه كذا، خلاص خذ وهكذا. يبقى إذا ما تعرف عليه الناس كيف يكون، كيف نعرف اللقطة، يكون هو الذي أراده الشرع. رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى عادة العادة الغالبة 6 أيام أو 7، يعني هي كما حتى في نفس الحديث كعادة أمها أو أختها. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المستحاضة هي بتميز بين دم الحيض ودم والدم اللي هو دم العرق اللي هو الدم العادي، يعني بتميز بين هذا وذاك. فإن لم تستطع أن تميز فهي عارفة عادتها، عادتها مثلا 5 أيام 6 أيام. طب نسيت هذا وتعرف هذا وذاك، نقول لها على حسب عادة أمك وخالتك وأختك. فتنظر إلى هؤلاء مثلا بيحيضهم 7 أيام أو 6 أيام، تفعل وتحسب حيضها كحيض أمها 6 أيام، فالدم الذي ينزل بعد ذلك يكون دم استحاضة. طبعا المسألة متوسعة، يعني احنا نتكلم عن امرأة بينزل منها دم لمدة شهر 20 يوم، 30 إلى 25 يوم، يعني أكثر 15 يوما الدم عمال ينزل. فهي متى تمكث في الصلاة ومتى لا تمكث، متى تجلس ومتى لا تجلس، متى يتؤها زوجها ومتى لا يتؤها، متى تمسك المصحف ومتى. إذا كيف يكون حيضها؟ نقول لها ميز الدم، لا أعرف أن أميز. عادته كم يوم؟ نسيت، خلاص ارجعي إلى عادة أمك وأختك. طيب سادسا، رخص السفر تثبت بما تعارف عليه الناس أنه سفر، ذلك لأن الشرع لم يحدد مسافة أو وقتا. الشرع قال السفر فيه رخص، مسح عجارة 3 أيام بلاليها، القصر، الجمع. طيب أي ما هو السفر؟ ما تعرف عليه الناس أنه سفر. فلو الناس بتقول أن السفر إلى هذه البلد سفر، خلاص سفر. الإسماعيلية سفر، سفر. السويس سفر، سفر. 6 أكتوبر سفر، لا خلاص يبقى ليس سفرا. يبقى طالما الناس تعرفوا على أنه سفر يأخذ حكم السفر على بعض، على قول بعض أهل العلم أن السفر ليس بعدد كيلومترات أو الإقاء، يعني إذا سافر يمكث كم يوم ليس بعدة الأيام، ولكن طالما أنه اسم سفر وطالما أنه يطلق عليه مسافر ليس مقيما يأخذ أحكام السفر. هكذا علمنا أن الشرع إذا شرع أمرا حده وبينه ثم حكم فيه فلا يجوز لنا أن نرجع إلى العرف، لأن الشرع قال كلمته. طيب الشرع لم يتكلم في هذه المسألة وتركها للعرف، ننظر إلى العرف. لو كان العرف صالحا أخذنا به، ولو كان فاسدا لا نأخذ به، وننظر إلى الأعراف الصحيحة ونأخذ بها.